فقام صلوات ربي وسلامه عليه بالأمر خير قيام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وبلغ ما أمره به ربه، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ابتلاه الله باليهود الماكرين وبالمنافقين الكذابين وبالأعراب الجاهلين، ابتلاه الله عز وجل بأن يجرح صلوات ربي وسلامه عليه في بعض معاركه، فتشج جبهته وتكسر رباعيته وتجحش ركبتاه. ابتلاه الله بفقد الأولاد، فقد القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وإبراهيم، ما بقي له من أولاده سوى فاطمة رضوان الله عليها، كل أولاده ماتوا في حياته. كيف كان حاله صلوات ربي وسلامه عليه مع البلاء؟ كان عليه الصلاة والسلام صابرا محتسبا متضرعا يلجأ إلى الله عز وجل في الرخاء والشدة، في العسر واليسر، في الصحة والسقم، حال الغنى وحال الفقر، على كل تلك الأحوال يطرق أبواب السماء يلجأ إلى الله بالدعاء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هكذا كان حاله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المسلمون عباد الله، في أيامنا هذه ابتلى الله عز وجل الناس في المشارق والمغارب بذلك الداء الوبيل والمرض الفتاك الذي غير حياتهم. تعطلت أسفار ورحلات، غلقت المدارس والجامعات، أجلت اللقاءات والمؤتمرات، وصار الناس في هلع وخوف. لكن المؤمن له معالم يتبينها حال نزول البلاء. أول هذه المعالم أيها المسلمون عباد الله، أننا نعلم يقينا أن الله جل جلاله لا يظلم أحدا، الله جل جلاله لا يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقد قال جل من قائل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه جل جلاله يرسل هذه الآيات تخويفا لعباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله جل جلاله يخوف عباده بما شاء كيف شاء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المعلم الثاني أيها المسلمون عباد الله، أنه حال نزول البلاء أعظم من البلاء الإصرار على الذنوب، الغرق في المعاصي، عدم الانتباه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. مطلوب حال نزول البلاء أن يستغفر الإنسان ربه، أن يسارع إليه بتوبة وأوبة، أن يلجأ إليه، أن يطرق بابه، أن يدعوه، أن يتملق. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، مطلوب منا معشر المسلمين أن نأخذ بالأسباب. فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحدا وهو الهرم. كل مرض له علاج، كل داء له دواء، لكن الله جل جلاله قد يؤخر الدواء عن الناس تمحيصا وابتلاء، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. مطلوب من المسلم أن يأخذ بالأسباب الواقية، أن يحرص على الطهارة، أن يحرص على النظافة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مطلوب من المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أنظف الناس ثوبا،

ولا ملائكة تقتلهم، وإنما أرسل عليهم كائنا مجهريا دقيقا يحصد الأرواح يلقي الرعب في القلوب من أجل أن يعلم الناس أن الله أعظم من كل عظيم، وأن الله أكبر من كل كبير، وأنه جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكفي المسلمين شر كل ذي شر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مريضنا، وأن يداوي جريحنا، وأن يتقبل شهيدنا، وأن يرحم ميتنا، وأن ينفس كروبنا، وأن يفرج همومنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.